بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان رد السهام عن الأنبياء الأعلام. وهذا الاسم على نسق اسم لكتيب سماه ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. موضوعنا عنوانه رد السهام عن الأنبياء الأعلام. وهذا الدرس يعتبر من دروس العقيدة. نعلم جميعا أن الله عز وجل اصطفى من خلقه خير البرية الرسل والأنبياء، وجعلهم سفراء إلى خلقه من البشر. نعرف جميعا أن الله عز وجل ما ترك أمة إلا وبعث فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونعرف كذلك أن الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة. ففي حديث جبريل عندما سأل ما الإيمان، قال له النبي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فالإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان. والإيمان بجميع الرسل واجب، فمن آمن بكل الرسل إلا رسول فقد كفر. من آمن بكل الرسل ولم يؤمن بواحد منهم فإن إيمانه غير معتبر، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل الرسل. الإيمان بالرسل جزء من العقيدة. إذن الرسل لهم صفات. أولا رسل البشر لا بد وأن يكونوا من البشر ومن الرجال. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الرسل من البشر ومن الرجال، ما في رسول من النساء أبدا. تقول طيب وأين تذهب من قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى؟ نقول هو وحي كالوحي الذي أوحاه للنحل وكالوحي الذي أوحاه للأرض بأن ربك أوحى لها، سورة الزلزلة. الوحي هنا بمعنى الإلهام. إنما الرسل بشر ورجال. سؤال، لماذا لم يكن الرسل إلينا من الملائكة؟ أصل أبو جهل وأبو لهب طلبوا ده، قالوا كنا عايزين الرسول ده ملك ونازل من السماء كده أمامنا. لماذا لم يجعل الله عز وجل الرسل من الملائكة؟ أولا حتى تصح القدوة بالبشر من الرسل. لو رسولك ملك وقال لك غض بصرك، قل له انت ملك ما عندكش شهوة اصلا، ما بتفهمش كويس في النساء، مش عايز تمطع نظرك، ملك. ها؟ لا، ده بشر زيك وله نفس الشهوات، ومع هذا لجم شهواته بطاعة الله، فصح القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بشر كسائر البشر، له نفس الشهوات ويعتريه ما يعتري البشر، ثم صار على القرآن وصار على أمر الله في السنة، هنا تصح به القدوة. إن كنا في هذا الزمن نقول للناس افعلوا كما كان يفعل النبي، قلت يا سلام، هو أنا نبي؟ ده النبي. أقول سيدنا يوسف قالت له المرأة هيت لك، قال معاذ الله، ما هو نبي، أنت هتقسني زي نبي. تقول له عمر بن الخطاب، دول الصحابة، أمال لو كان الرسول ملك ما كناش سلكنا مع حد أبدا. صلوا على رسول الله كده ولا مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. فالرسل بشر ورجال. ليه من البشر؟ حتى تصح بهم القدوة. اثنين، لو كان ملك هتفزع منه. من أشجع ولد آدم؟ النبي محمد. عندما جاءه جبريل وكان الذي كان في الغار، النبي كانت حالته النفسية ايه؟ ده ذهب إلى بيته يرجف يرعد ويقول دثروني دثروني، زملوني زملوني، يبقى أنا ولا أنت بقى، هنعمل إيه؟ فالرسل بشر ورجال. طب ليه رجال مش نساء؟ لأن المرأة بيعتريها أعذار، طحيض يصيبها النفاس عقب الولادة، أمرها ليس في يدها بل في يد رجل هو وليها. الرسول ده أمام الناس في المسجد، تيجي تقول فين الإمام؟ يقول لك حائض. فين الإمام؟ أصدر عقبال عيالك ولد، ما ينفعش. الرسول ده قائد الجيوش، خارجة بقى هي لو رسول وخارجة تقود الجيش، زوجها قال لها لو خرجت تبقي طالق، المصالح تتعطل، مش كده ولا ايه؟ فالرسل بشر. واي الانواع من البشر؟ رجال. الصفة الثانية، الرسل لابد وان يتصفوا بعدة صفات اخلاقية. الصدق، مفيش رسول يكذب. سيدنا النبي قبل بعثته كانوا بيقولوا له ايه؟ الصادق الامين. يبقى الصدق والامانة، إن لو خان الناس إلى من باب أولى هيخون أمانة الوحي. وإن كان ربنا عز وجل قال للنبي لو تقول علينا إيه؟ بعض الأقوال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. النبي يا أخوانا خبأ حرف من الوحي؟ الجواب لا. ما الدليل؟ الدليل أنه لم يمت مقطوع الوتين، كده؟ لو النبي خبأ شيء من الوحي كان خبأ عبس وتولى اللي فيها عتاب، كان خبأ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لا، يبقى الصدق، الأمانة، العصمة، الفطانة. حتى الأنبياء قبل الرسالة يعصمون لا سيما من الكبائر. النبي وهو صغير يرعى الغنم، عندما أراد أن يذهب إلى عرس في الطريق ماذا حدث له؟ أنامه الله ولم يوقظه إلا حر الشمس. العصمة، يبقى الصدق، الأمانة، العصمة، الفطانة، الذكاء. أذكى أولاد آدم من؟ الأنبياء والرسل. الذكاء، وشوف بقى أدرس خطط النبي العسكرية، وادرس حكمته في الدعوة، وادرس حكمته في طريقته في تأليف القلوب. تلي كان حكيم صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته. صدق وأمانة عصمة وفطانة، ثم السلامة من الأمراض المنفرة. مفيش نبي يجيله جرب، مفيش نبي يجيله جزام، مفيش نبي يجيله طاعون، مفيش نبي يصاب بالصمم. الصمم والخرس مش مرض منفر، لكن ممكن نبي يصاب بالعمى زي سيدنا يعقوب، ان العمى لن يحول بينه وبين تبليغ الرسالة. صح، اداة اتصالك بالناس ايه؟ السمع والكلام، السمع والكلام، السمع والكلام. لذلك احنا عندنا علماء ملأوا الدنيا علما بعد ان فقدوا البصر. الشيخ ابن باز كان فاقد البصر، الألبان فقد البصر، مش كده؟ الشيخ عبد الحميد كشك، أمثلة كثيرة جدا قديمة وجديد من الصحابة، ابن عباس أو تعامة سعد بن أبي وقاص. احنا عندنا عالم اسمه الأعمس، عالم كبير جدا، وعالم اسمه الأحول، صلوا على رسول الله. فموضوع العمى هذا لا، ده مش مرض منفر وما يعيبش صاحبه. نعم، يبقى الأنبياء لهم صفات، بشر رجال، لازم صدق، أمانة، عصمة، فطانة، سلامة من الأمراض المنفرة. وللأنبياء علينا حقوق. الحق الأول الإيمان بكل الرسل. الحق الثاني الحب، نحبهم حتى نحشر معهم. الحب والتقدير والتوقير والاحترام. ما نقولش قال إبراهيم لأسبحنك يا إسماعيل. من إبراهيم ده؟ البقال بتاعكم. فين التوقير؟ فين التقدير؟ فتقول قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل عليه السلام. لازم تقدير، لابد تقدر تنادي مسؤول في الشركة بتاعتك باسمه، تقدر تنادي والدك باسمه. والله العظيم في شباب بينادوا على الآباء بأسمائهم، سوء أدب. يبقى أبوه مثلا اسمه محمد أو اسمه إبراهيم، والولد مثلا اسمه حسين، قوله يا إبراهيم عايزين المصاريف بقى وخلص. وأبوه بقى ينشكح قوي، فرحان إن ابنه بيهزقه. في ناس، أنا أعرف ناس كده. لا، ده ليه عليك حق، يبقى لازم تقدير وتوقير واحترام. وأولى الناس بالتقدير والتوقير والاحترام من البشر الرسل، مش كده؟ يبقى ده حق، حق لهم علينا. ثم لا نفاضل بينهم. إذا كانت المفاضلة ستصبح بابا إلى ازدراء البعض، ومن هنا قال النبي لا تفضلوني على يونس ابن متى. إيه، هو النبي مش افضل من سيدنا يونس؟ افضل، ده سيد ولد ادم. ان كان ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على ايه؟ بعض. ايوه، ربنا يفضل. احنا عارفين ان سيدنا النبي افضل، لكن لو المفضلة دي بقى هتخليك تشتري نبي على حساب نبي، يبقى لا. لانك لو احتقرت نبي لحساب نبي يبقى كفرت بكل الانبياء. كلام واضح يا اخوانا؟ اي نعم. فافهم الفارق بين قول النبي لا تفضلوني على يونس ابن متى، وبين قول النبي لو ان موسى ابن عمران حيا لما وسعه الا ان يتبعني. تقول الكلام ده بيناقض ده؟ لا، ان كانت المفاضلة هتبقى باب لازدراء واحتقار الانبياء، غلق هذا الباب. لان تفاهم وتوقر كل الانبياء، بس تضع كل نبي في درجته التي وضعه الله فيها. تقول افضل الانبياء هم الرسل، ان الرسالة درجة اعلى من النبوة، ان النبي مش مطلوب منه البلاغ ومش معاه شريعة، إنما الرسول ده مأمور بالبلاغ ومعه شريعة ومعه كتاب، مش كده؟ يبقى أفضل الأنبياء هم الرسل من الأنبياء، يبقى كل رسول نبي ومش كل نبي رسول. وأفضل الرسل خمسة أولو العزم اللي هم سيدنا إيه؟ سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد. وأفضل الرسل مين؟ سيدنا النبي محمد. كلام واضح؟ أي نعم. ومن باب عظيم حبنا لأنبياء الله ورسله، نرى من الواجب علينا أن نظهر ونفضح ما علق بقصصهم من أكاذيب وضعها الوضاعون أعداء الإسلام، والتقطها مع الأسف بعض الوعاظ الذين لا ينقحون ولا يدققون فيما يقولون. المهم عندهم اكتساب الآهة من الناس، المهم عندهم أن يحصلوا إعجاب الناس. قصص كثيرة يا أخوانا مكذوبة على الرسل وتقال من على المنابر إلى الآن، والرسل منها براء. ومن هنا يتضح أهمية علماء الحديث. ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أنا فاكر كويس إن احنا عملنا درس سميناه قصص لا تثبت، هذا فيما يخص الصحابة وتفسير بعض الآيات، لكن في ليلتنا تلك ننبه على القصص المكذوبة المفترى على الأنبياء. آدم عليه السلام، خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، ثم خلق منه زوجه حواء عليها السلام، وأسكنهما الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما هي الشجرة التي نهي آدم أن يأكل منه؟ قالوا شجرة الحنطة، لا شجرة التين، لا شجرة التفاح. وعشان كده لما نلاقي واحد رفيع ونحيف وحنجرته بتشتكي الى الله طلع البرة، يقول لك بص تفاحة ادم. يا عم ده انيميا حادة، تقول تفاحة ادم هي دي التفاحة؟ لما كان التفاحة وقفت هنا، هي وكانها سليمة. سبحان الله العظيم. شجرة ايه؟ الله اعلم. سموها شجرة المحنة، سموها شجرة الابتلاء، سموها شجرة الفتنة. ولو كان في التصريح باسمها فائدة لصرح الله، مش كده؟ أكلوا من السجر. طيب الناس يقولوا ايه بقى؟ يقول لك هي حواء اللي غوت آدم وكل من الشجرة، صح؟ وكل ما زوجته تزعله كل منكم يا بنات حواء. ما حواء ضحكت على آدم وكل من الشجرة. مش قايلين ستنا حواء معصية سيدنا آدم؟ وده غلط. حتى ان واحد صحفي هو ربنا خده من زمان، كانوا بيقولوا انه راجل حكيم وذكي وكده، كان كاتب مقال بيقول حواء ضحكت على آدم العبيط وتسببت في طرده من الجنة. كتب هذا بالنص كده، آدم العبيط. ده الكلام ده كفر يا ابني. ده آدم ده نبي، واللي يحتقر نبي يكفر. حواء يا اخوانا لم تتسبب في إغواء آدم، بل الشيطان هو الذي أغوى آدم وهو الذي أغوى حواء بنص القرآن. ربنا قال لهما أولا: ولا تقربا هذه الشجرة، مع إن الأصل في النهي الأكل من الشجرة، صح؟ الأصل ما تاكلوش. لما جه الأمر قال ما تقربوش. ما لاحظتش الملحظ ده؟ قالوا اه هذا من باب سد الذرائع، ان لو اقترب من الشجرة ورأى الثمار النضيجة وجلس تحت الظل الظليل اجابوا النفس، كقول الله عز وجل في شأن الخمر: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اوعى تقرب له ولا تشيله ولا تبيعه ولا تشتريه ولا تجيب لواحد يشرب ولا ولا ولا، وهلم جرى، من باب سد الذرائع. كقول الله للصحابة لما قلدوا اليهود في كلمة كان اليهود يقولونها للنبي على سبيل الاستهزاء: راعنا، والصحابة كانوا بيقولوها على المعنى الطيب: راعنا من الرعاية. ربنا قال للصحابة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ليه؟ سدا للذرائع. اي نعم، اكل من الشجرة الاثنين فاجلهما الشيطان عنا فاخرجهما مما كان فيه، الاثنين فوسوس لهما وقاسمهما الاثنين هم: اني لكما لمن الناصحين. وما كانش يخطر ببال سيدنا ادم ان ممكن مخلوق من مخلوقات الله يجرؤ على الحلف كذبا بالله. صدق، وتحت اغواء ابليس لادم عليه السلام ولحواء نسي ادم، فنسي ولم نجد له عزما، فعصى وغوى. ونص القران: ادم عصى وغوى. يبقى الشيطان هو المتسبب في معصية سيدنا آدم مش السيدة حواء عليها السلام. يا أخي، إلى فترة طويلة في أوروبا كان نصارى أوروبا يقولون المرأة خلقت من نفس الشيطان، ويحملون المرأة معصية آدم، وهذا كذب على آدم وكذب على حواء. نعم، قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. قال: فعصى آدم ربه فإيه؟ فغوى. يبقى حواء براء من هذه الفرية. قصة أخرى مكذوبة على آدم عليه السلام: آدم عصى بنص القرآن، سيدنا آدم عصى بنص القرآن، كيف تاب؟ الشيعة ويسير من ورائهم الصوفية يقولون: قال آدم: يا رب أسألك بحق محمد أن تغفر لي. الشيعة يزودوا عبارة يقولوا: لا، قال: أسألك بحق محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين أن تغفر لي. قال له الله: ومن أين عرفت أنه سيكون من عبادي عبدا اسمه محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: نظرت إلى باب الجنة فوجدت مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضيف إلى أسمائك إلا اسم من تحب من خلقك. يا رب مدد لأجل النبي، لأجل النبي اغفر لي. ما هو ده معنى الكلام، ده اتهام لسيدنا ادم بالشرك. واذا سألك عبادي عني جيبوا لي واسطه، بقى ادم النبي يقع في الشرك؟ ما هذا الكذب، ما هذا العار الذي يلصق بالانبياء وهم منه براء؟ ادم، سيدنا ادم عصى بنص القرآن وتاب، والذي لقنه الكلمات هو الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه بقى اللي تلقاه؟ مسجل في القرآن. ها؟ ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ها؟ وان لم تغفر لنا، ها؟ وترحم لنكونن من الخاسرين. سبحان الله على هؤلاء الافاكين. الكلمات تلقاها من الله بنص القرآن، والكلمات مسجلة في القرآن، فما هذا الإفك الذي يلصقونه بسيدنا آدم وهو منه بريء؟ قصة ثالثة في شأن سيدنا آدم. الآية رقم 189 و190 سورة الأعراف. الآيتين دول اسمع. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث بالنساء ليسكن إليه، فلما تغشاها يعني ضاجعها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون. عارف القصة دي نزلت في مين؟ يقول في آدم. آدم في رواية عن عبد الله بن عباس ذكرها ابن كثير في تفسيره، قالوا ان سيدنا آدم لما تغشى حواء حملت فأتاهما إبليس فقال سمياه عبد الحارث. اشمعنى عبد الحارث؟ لأن الحارث من أسماء الشيطان، فأراد منهما أن يعبد الولد له، سمياه عبد الحارث، وإلا لو عصيتني يا آدم ولو عصيتني يا حواء لأجعلن له قرن إيل، يعني قرن وعل. الجنين ده هخلق له قرنين زي الغزال يبقر بهما بطنك ويموت وتموتين. فأبت وأبى سيدنا آدم، فنزل الولد الأول لهما ميتا. حملت للمرة الثانية فجاء الشيطان وذكر ما قاله أولا، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فنزل سليما. فنزلت الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ولك نزلت لسيدنا آدم، يعني سيدنا آدم وقع في الشرك الأكبر، كفر. ايه الكلام ده؟ فقولي ما هو في ابن كثير، ما تقرأ بقية الكلام. ابن كثير بعدما ذكر هذه القصة قال ملفقة ومكذوبة ومن عند أهل الكتاب إسرائيليات، وانت عارف أضل خلق الله وأكذب خلق الله على الأنبياء هم بنو إسرائيل، هذه من الإسرائيليات. اسمع الرد بقى. الحسن البصري قال المراد بالآية ولد آدم وحواء، الناس مش سيدنا آدم وحواء، الولد المية، الولد الألف، يعني من نسل آدم من فعل هذا؟ يا رب اديني ولد، يا رب يا رب. الولد يجي يجعل له شركاء، ازاي؟ قد ينسباه الى غير الله. المرأة ما بتحملش، اذبح عجل للسيد البدوي، راحت حملت، ابتلاء من الله لك. ولك شفت بقى عجل السيد البدوي ده خطير، شوف لولا لا اهو ده شرك، بلاش دي. ولدت وكانت حالتها صعبة صراحة، لولا الدكتور اللي ولدها كانت ماتت، اهو ده شرك. الاحياء الحياة بيد من؟ دي تلفة حرير الصراحة، لولا كانت ماتت. يا سلام، فليدفع هو الموت عن نفسه. اذن قال الحسن البصري المراد بالآية غير آدم وحواء، إنما المشركين من بني آدم، مش كده؟ قال ابن كثير، ونحن على مذهب الحسن البصري. قال ابن عثيمين كلام يكتب بماء الذهب. يا ابني أنا بنصحك أي كتاب تلقى للشيخ ابن عثيمين اشتريه، هتطلع منه درر. قال ابن عثيمين: وهذه القصة باطلة لوجوه. الوجه الأول: ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي من غيب، غيب، فلا نعرف ما كان إلا عن طريق إيه؟ الوحي. قال ابن حزم: هذه الرواية خرافة ومكذوبة وموضوعة. الوجه الثاني: الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، صح؟ في ناس، أي عالم قال إن ممكن النبي يقع في شرك؟ من العلماء من قالوا الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، ومنهم من قال بل هم معصومون من كل الذنوب، لكن ما فيش حد قال إنهم بيقعوا في كبائر، والشرك هو أكبر الإيه؟ الكبائر. ثلاثة: لو وقع هذا من آدم وحواء يبقى الحال إيه؟ إما أن يكون قد تاب من الشرك أو مات عليه، صح؟ فإن كنا مات عليه فقد أعظمنا الفرية، وإن كنا تاب منه فلا يليق بحكمة الله وعدل الله ورحمة الله أن يذكر خطأهما دون أن يذكر توبتهما منه، مش كده؟ ربك طالما ذكر الخطأ لازم يذكر التوبة إن كان صاحب الخطأ إيه؟ تاب، كما في قصة آدم نفسه، فنسي ولم نجد له عزمة وخلاص. قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أربعة: في حديث الشفاعة الصحيح عندما يأتي الناس إلى آدم اشفع لنا، بيعتذر بإيه؟ بأكله من الشجرة. ولو كان هذا الشرك وقع منه لكان اعتذاره به أولى وأقوى وأحرى. فهم الكلام؟ سادسا: في القصة إن الشيطان جاء إليهما وقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. يا أخوانا، هل من يريد الإغواء يذكر الذي يريد أن يغويه بجريمة أوقعه فيها من قبل؟ واحد تسبب إنك تسجن شهر، عايز يسجنك سنة، ولك أنا حبيبك اللي اتسجنت بسبب شهر هتسمع منه؟ أبدا، كلام غير منطقي. ثم قوله: لأجعلن له كقرنئيل، أخلق له للولد ده قرون. لو سيدنا آدم صدق كده يبقى كفر ووقع في شرك في ناحية الربوبية، إذ أنه لا يقدر على الخلق إلا من الله عز وجل. ختام الآية ربك قال إيه؟ فتعالى الله عما يشركان. جت كده؟ لو آدم وحواء هما أصحاب القصة كان قال إيه؟ يشركان بالتثنية، لكن ربك قال إيه؟ فتعالى الله عما يشركون. يبقى الكلام كما قال الحسن البصري: ليس لآدم ولا لحواء، إنما على المشركين من أبناء آدم وإيه؟ وحواء. قصة أخرى ملصقة بنبي آخر من الأنبياء، سيدنا إدريس. ابن كثير ذكر من رواية كعب الأحبار يعني إن سيدنا إدريس كان له صاحب من الملائكة، فأراد أن يعرف كم بقي له من العمر، فقال: احملني على ظهرك. فحمله وطار به، طار وطار وطار إلى السماء الرابعة، إذ بالملك يرى ملك الموت نازل. قال: يا ملك الموت، أخبرني كم بقي من العمر لإدريس. قال: تسألني عن عمر إنسان لم يبق منه شيئا؟ ثم قبضت روح إدريس. ثم قال ملك الموت: إن الله أمرني أن أقبض روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة. فعجبت وقلت: من أهل الأرض، كيف يصل إلى السماء الرابعة؟ فلما حان الأجل وجدت إدريس بنفسه ينتظرني في السماء الرابعة. الكلام ده يعجب الناس، يقولوا: آه، الكلام ده كلام فارغ. كلام مكذوب. طب عمدتهم في هذه القصة ايه؟ قول الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يقول لك اهو هذا كذب. الرفعة رفعة مكانة، رفعة درجة، فليفهم هذا رفعة مكانة ورفعة ايه؟ درجة. القصة انه كان بيعمل خياط، وكان كلما خاط غرزة سبح وحمد وكبر وحوقل وهلل، ها؟ فحصت احصت الملائكة حسناته، فوجدت ثواب طاعات سيدنا إدريس يساوي نصف عمل أهل الدنيا في زمانه. فالرفعة رفعة إيه؟ مكانة، مش رفعة مكان. قال ابن كثير: هذه من الإسرائيليات وفيها نكارة. أمال هو راح فين سيدنا إدريس؟ عاش على الأرض ومات على الأرض ودس في التراب. منها خلقناكم وفيها ايه؟ نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة اخرى. حتى سيدنا ادريس، سيدنا عيسى، رغم انه لم يمت ورفع الى السماء، الى السماء الثانية، سينزل في اخر الزمان. من علل نزوله انه يقتل الدجال ويكذب اليهود ويكذب النصارى، وينزل حتى يموت ويدفن في التراب، لان دي سنة ربانية وضعها الله في كونه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ثالثا، قصة مكذوبة على نبي الله داود. سيدنا داود عندما جاءه الخصمان، نبأ الخصم، سورة صاد، وتصوروا المحراب ودخلوا عليه وكل واحد طرح سؤاله: انا اخويا ده لي 99 نعجة وانا لي نعجة واحدة، فاخذها مني وغلبني في الخطار، عزني في الخطار، فاحكم بيننا. قال له: لقد ظلمك، اخوك ده ظالم، عنده 99 نعجة ويسألك نعجتك أنت اليتيمة الفريدة الوحيدة، هذا ظالم. بعدها سيدنا داود تبين له أنه فتن، والقرآن يقول إيه؟ فخر راكعا وأناب، أخذ يد. وبقى القصاص يقول لك قعد ساجد مش عارف كم يوم ونبت العشب من دموع عينيه، وكلام كتير. القصة إيه؟ قال بعضهم: هذا مثل ضرب لداود عليه السلام، صلى على رسول الله، أي مثل ضرب لداود. طب ليه ضرب له المثل ده؟ قال: أصل في قصة بقى، أصل سيدنا داود وهو بيتعبد في محرابه رأى حمامة من ذهب سقطت على نافذة الشباك، فانطلق من ورائها فطارت، فنظر فوجد امرأة القائد أوريا تستحم في بحر أمام القصر، فوقعت في قلبه، فذهب وخطبها مع علمه أنها مخطوبة لأوريا، كانت لسه مخطوبة، فقبلوه ورفضوا أوريا مع أنه كان متجوز أكثر من 100. فهذا مثال ضرب له لما فعله هو مع أوريا. واللي قالوا القصة دي مؤدبين شوية عن أهل الكتاب، إن أهل الكتاب قالوا إيه؟ قالوا ده بعث لها وضاجعها وزنى بها، وبعدين أوريا وصل فقال له: اذهب وأتي أهلك، فمرضيش، راح كاتب له جواب وقال له: سلمه للقائد، راح الجواب مكتوب فيه: ضع أوريا في مقدمة الجيوش عشان يموت ونستريح منه. يعني مش نبي، ده قتل قتلة، ويتهمونه بالزنا. إيه القصة اللطيفة؟ قال: ده كان خطيبها أوريا بس. هذا كذب وهذا كذب. طب قالوا: لا، هم ده هو مش قصة ولا حاجة، هو كان فعلا اتنين وبيسألوه، ده رأي تاني، وهو أفتى بسرعة. طب ركع وسجد وقعد يعيط ليه؟ قالوا: لأنه تسرع في الإجابة، وكان الواجب عليه ان يسمع من ايه؟ من الخصمين، فتسرع في الاجابه والرد. كلام كثير ملوش لازمه. هو خر راكعا واناب ليه؟ افضل كلام ما قاله النسفي في هذه القصه. قال: امر ستره الله عليه فلما نفتش فيه. كل الكلام ده عليه دليل الحكام والحواديت دي ثابته بحديث واحد؟ لا، ده ناس قصاص فضيل. كلام العلماء هذا امر ستره الله عليه فلما نفتش فيه. واياك ان تظن انه وقع في كبيره او جريمه. يا اخوانا الانبياء لو حدثت منهم هفوه من باب حسنات الابرار سيئات المقربين يشعرون انهم ارتكبوا ذنوب. يعني ساب امر في مصلحه لامر تاني في مصلحه، والمصلحه الغالبه كانت في الاول، ثم يعاتب يعتبر نفسه اذنب. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. النبي اعرض عن ابن ام مكتوم ليه؟ لمصلحه كبيره من وجهه نظره، مش كده؟ وعوتب فيه، مش كده؟ وما يدريك لعله يزكى او يزكى فتنفعه الذكر. اما من استغنى، انت قعدت معاهم الكبراء اللي غلب في ظنك لو اسلموا مكه هتسلم، القصه محفوظه. فاياك ان يذهب عقلك الى ان سيدنا داود وقع في جريمه او في كبيره. نقول: امر ستره الله عليه فلا نفتش فيه. قصه الرابعه ولا خمسه معرفش، سيدنا ايوب. سيدنا ايوب مرض ليه؟ ومرض بايه؟ نزل المرض بكل جسده عدا القلب واللسان، مرض اقعده بس. يقول لك: لا لا لا، ده جسمه كان ينغل الدود فيه، وكانت الدوده تقفز من جسد ايوب فيمسكها ويقول: الى اين؟ رزقك هنا، تعالي تعالي هنا. الأرض ده، هذا كلام ينسب لأنبياء يا اخواننا. ما انا لسه قايل الأنبياء الله يعافيهم من الأمراض الايه؟ المنفرة. تخيل نبي بيدعو الناس إلى الله وقاعد بيعمل لك درس والدود عمال ينط على الناس كده، ما حدش هيقعد في الدارس، اللهم عافينا يا رب. فيا ما هذا الكلام؟ ايه قصة مرضه؟ قالوا اسمع القصة بقى. ذكرها الواقدي والطبري، ويتخلف الكلمة الطبري عشان يخضك يعني. لك أيوب عليه السلام اصطفاه الله بالنبوة وأعطاه جملة عظيمة من النعم، الأولاد والأهل والملك والفلوس والسلطان وكذا وكذا، وكان لإبليس موقفا في السماء السابعة. إبليس لموقف في السماء السابعة يصعد إليه في كل عام مرة. فقال إبليس لله: سلطني على أيوب. بعدما قال له ربنا أولا: أقدرت على عبدي أيوب في شيء؟ قال: وكيف هذا وقد أكرمته بالعافية والمال والزوجات والولد؟ لئن سلطتني على أهله لترين ماذا يفعل. سلطتك عليه فمات كل أهل سيدنا أيوب. قالوا: فأخذ أيوب يحث التراب على رأسه. شفت الضجر والسخط على الله؟ فصعد إبليس إلى السماء السابعة في موقفه. قال له الله: أقدرت على أيوب؟ قبل ما يرد كان سيدنا أيوب تاب وسبقت توبته رد إبليس. قال: سلطني على ماله وانظر ماذا يفعل. ضيع الفلوس كلها. فحثى أيوب التراب على رأسه. صعد إبليس إلى السماء قبل ما يقول سبقته توبة سيدنا أيوب، إلى أن قال: سلطني عليه. قال: سلطتك عليه. قالوا: فنزل إبليس اللعين ونفخ في جسد أيوب نفخة، فامتلأ جسد سيدنا أيوب ثآليل يعني بثور، فحكها بأظافيره فدميت وانتشر المرض في جسده ولم يبقى معه إلا امرأته من أهله. قصة طويلة مكذوبة ومفترى، والكذب واضح في ثناياها. قال ابن العربي، ابن العربي مش ابن عربي الضايع، ابن العربي القاضي المالكي، قال: ما ذكره بعضهم من أن إبليس له مكان في السماء السابعة يدلل على أنه قول باطل، إذ أن الله أهبطه من السماء بلعنة وسخط، فكيف يرقى عدو الله إلى محل الرضا ويجول في مقامات الأنبياء ويخترق السماوات العلى ويصل إلى منزلة سيدنا إبراهيم؟ والسماء السبعة فيها مين من الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم. يقول لك إبليس طلع السماء السبعة وله موقف. قال ابن العربي: هذا خطب من الجهالة عظيم. وأما قولهم أن الله قال صلتك على أيوب فباطل قطعا، لأن الله عز وجل لا يكلم الكفار، وده عمال يكلم إبليس وكل سنة يطلع ويحصل حوار. وهل كلم ربنا كل الرسل؟ من كليم الله من الرسل؟ سيدنا موسى. سيدنا محمد كلم الله، كلمه الله بس خلاص. يقول لك لا، إبليس كان بيكلم ربنا وربنا بيكلمه. الله عز وجل لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون، فكيف بمن تولى إضلالهم الكبير بتاعهم؟ كيف يكلمه؟ وأما تسليطه على أيوب عليه السلام فما كان الله ليجعل للشيطان على نبي من أنبيائه سبيلا. ربنا قال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فما بالك بنبي من الأنبياء. ثم قولهم في مرضه إنه حصل بثور وتقيح الصديد وأخذ القيح ينزل والديدان تنغل، هذا ينافي صفات الأنبياء للسلامة من الأمراض المنفرة. تقول طيب استنى، ده سيدنا أيوب في دعائه قال له: إني مسني الشيطان رسل وإيه وعذاب. في حاجة اسمها النصب، وحاجة اسمها النصب، وحاجة اسمها النصب. والنصب يعني التعب. سيدنا موسى لما قال للفتى: طلقينا من سفرنا هذا إيه نصب. والنصب حجر يذبح عليه من أجل التماس البركة. إني مسني الشيطان به بنص، يعني وسوس، إذ أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق حتى النبي محمد، غير أن الله أعانه على شيطانه فإيه فأسلم. طيب ليه سيدنا أيوب نسب المرض للشيطان؟ مسني الشيطان بنص. قالوا: الله خالق كل الأفعال من الخير والشر والحلو والمر، لا شريك له في هذا. ومع أن الشر أوجده الله خلقا، إلا أننا لا ننسبه إليه أدبا. حفظت الجملة دي؟ كل شيء في الكون في شيء منه حدث رغم مشيئة الله؟ مش ممكن، مش ممكن. فالله عز وجل أوجد كل شيء خلقا، لكن لا ينسب الشر إليه إيه؟ أدبا. أما أن ينسب لمين؟ للنفس، للشيطان. سيدنا إبراهيم لما أخذ يذكر منن الله عليه وجيه يتكلم عن المرض، قال: وإذا مرضت فهو يشفي. المرض نسب النفس، مع أن اللي أمرضك ربنا واللي هيشفيك ربنا. صح. سيدنا يوشع بن نون لمن قال ان فتى سيدنا موسى كان يوشع لما نسي الحوت وعوتب في هذا من سيدنا موسى، قال له: وما انسانيه ليه؟ الشيطان. مع ان النسيان رفع علم من القلب، وما يستطيع ان يفعل هذا الا الله، لكن طالما شر ينسب ادبا لمين؟ للشيطان. برضو سيدنا ايوب مؤدب، المسني ايه الشيطان بنصب وعذاب. فهذه القصة المنسوبة إلى سيدنا أيوب باطلة كذلك. تاخد قصة كمان ولا نخلص؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. قل لك الطبري ذكر ان سيدنا يوسف جلس بين شعابها الاربع وحل تكة سرواله وهم ان يقع بها فعلا، فنظر الى الجدار فرأى خيال يعقوب عليه السلام يعض على انامله فانقطع عن المرء. ما هذا الكلام؟ رأي ثاني لك لا، ده هو نظر الى سقف الحجرة فوجد مكتوب على سقف الحجرة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده في القرآن، هو كان لسه القرآن نزل وهلم جر، هذا باطل. قصة إيه؟ هي همت بالزنا فعلا وهمها تحول إلى فعل، غلقت الأبواب، هيتلك همه هو لا يمكن أن يكون هم بالزنا. نقبل تفسير من اللي جاي ده، هم بها يعني امتلأ قلبه بالهموم من هذه البلية التي تسقط عليه، هم بها يعني وسوس له الشيطان أن يفعل ويفعل لكنه انقطع عنه، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن. رأي ثالث أجمل وأجمل وأجمل، قال سيدنا يوسف ما همش أصلا. اقرأ الآية كويس، ولقد همت به وهم بها لولا. إيه لولا دي؟ يقولك حرف امتناع لوجود، ينتفي ما قبلها لوجود ما بعدها. يعني نقول إيه؟ ضرب محمد لولا علي، محمد الضرب، يبقى لولا دي شغلتها في اللغة اللي قبلها بيتلغي بسبب اللي بعدها. ما تيجي نطبق بقى، وهم بها لولا أن رأى برهان رب، يبقى هم لا، يبقى ما هم أصلا. وهذا من أجمل ما قيل في هذه القصة. برضو من القصص المكذوبة قصة سيدنا محمد مع أبويه. سيدنا محمد كان في سفر فمر على قبر الوالد وعلى قبر الوالدة، فأحيا الله عز وجل للنبي والده وأحيا له والدته ونطق بالشهادتين ثم مات. كلام باطل باطل، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه آمنة ثم عاد يبكي، فسألته عائشة في هذا فقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي وأذن لي في أن أزور قبرها أو كما قال رسول الله. ده الصحيح، ده الصحيح. من الكذب المنسوب من الضلالية ويلصقونه بالنبي محمد قصة سورة الأحزاب مرتبطة بآيات أهمها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. إيه القصة؟ أنا ذهب مرة لزيارة زيد بن حارثة فالهوى طير الستار، فكانت السيدة زينب بنت جحش تعجن عجينها فنظر إليها فوقعت في قلبه، قال سبحان مقلب القلوب سبحان مقلب القلوب، وحبها وقعت في نفسه وأخفى هذا في نفسه، وبعدين اتطلقت بعد كده وربنا عتبه وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شفت الضلالية بيقول ايه؟ بقى النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم، هذا كذب وبهتان، النبي منه بريء. يا أخي من الذي زوج زينب لزيد؟ النبي محمد. أفيرغب عنها وهي بكر ويطعم ويطمع فيها وهي سيب؟ لكي تتمنى أن يتزوج، كشأن كل بنات المسلمين، يرغب عنها وهي بكر ويطمع فيها وهي سيب مطلقة. سبحان الله. لو وقعت في قلبه لكان قال لزيد من أول مرة جاءه وقال أريد أن أطلق طلق. حصل؟ فكان كل شوية سيدنا زيد يجي أريد أن أطلق، يقول اتق الله يا أخي، أمسك عليك زوجك، اصبر عليه، اصبر مرات ومرات ومرات، مش كده؟ طيب وما ليه معنى الآية؟ الله أخبر نبيه أن زينب زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. في الحين ده كانت تحت سيدنا زيد، فقال النبي يظهر ربنا هذا، إلى أن بغضها زيد وطلقها، وعوتب النبي عتاب شفقة. النبي كان بيخشى الناس في إيه؟ خايف يقول له طلق من أول مرة، يقول له طلق، عايز أطلق طلق، وبعدين يتجوزها، يقول له آه، طمع في زوجة ابنه. كلام واضح؟ فخشي على دين الناس من طعن الطعانين، فعوتب عتاب رحمة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حقه أن تخشى. في قصص كثيرة مكذوبة على سيدنا سليمان وعلى الخضر وعلى سيدنا يعقوب، لكن المقام مش هيتسع إلى هذا الحد، نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم.